يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحابته التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه قال: قال رحمه الله في مكروهات صلاة الجماعة: وصلاة بين الأساطين أو أمام الإمام بلا ضرورة. يعني في المكروهات، مكروهات. وقال كريهت الجماعة صلاة بين الأساطين، بين العرصة والعرصة، إذا كان يعني بين الأعمدة مكروه الصلاة فيها، لأنها محل توضع فيه الأحذية، أو لأن الشياطين تتأخر عن الصفوف تكون تمام، أو لأن فيها تقطيع للصفوف، يسمي تقطيع للصفوف، يصلي بين الأساطين ما هو شيء الصف كامل مكروه. هذه تعتبر ثلاث. وهذا ذكرنا بالمنبر اللي راه يدلوه يقع بين الصفوف، يعني فيه كره حق من الناس المنبر يوخروه فهي جيسة الصف كامل من جيش مطوع. شموش عمرو جمع نور الشيخ جمع نور في جمع نور في المنبر ما مش يقدموا للصفوف هذه يبقى خليفها فارغ مشكلة عنده غير عنده ما بيعقد يقدروا غير المنبر يبعدوا وكلها صلاة من الأساطين أو صلاة أمام أي قدام الإمام مكروه يصلي قدام الإمام إذا كان فيه شيء يعني ضيق حالة الاختيار مكروه يسبق يصلي قدام الإمام إذا كان فيه ضيق ولا حاجة وصلى الإمام بلا بأس أو صلاة أمام أي قدام الإمام أو أي أو بمحاذاته والله بمحاذاته قالوا فليتخرر الإمام دين بلا ضرورة راجع المسألة الثانية قبله يعني صلاة بين الأساطين ولا وصلاة أمام الإمام بمحاذاته إذا كان في الاختيار بحالة الاختيار من حالة الضرورة يجوز بين الأساطين والله قدام الإمام والله ثم قال رحمه الله: واقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها كأبي قبيس. وكره الاقتداء بأسفل السفينة، اقتداء من بأسفل السفينة بمن أعلاها، بمن بأعلاها الإمام رهبه وما في الطبقة والطبقة تحتانية مكروه، مكروه اقتداء من حق الإمام يكون تحت وهم يكونوا لهم كما يعضوا خلي المساجد الطابق الثاني اقتداء بأسفل السفينة بمن بأعلاها بعدم تمكنهم من مراعاة الإمام وكش ما يوقع الإمام يجبوا شعره اللي يكونوا تحت النساء دقا النساء عندهم بكراهة طبعا ده يعني يتحرعوا ويشوفوا والله يديروا لهم يقول لهم كما ركرة كيبو كلا حتى التلفزيون يشوفوا لا لا بأعلاها لعدم تمكنه من مراعاة الإمام وخاصة إذا راح الكهرباء راحوا قاع يهملوا واقتدوا فيختل عليهم أمر صلاتهم بخلاف العكس كأبي قبيس. أبي قبيس يعني يصلوا في أبي قبيس ويخرج في الحرم، فأبي قبيس جبل من شرقية الحرم، أي يكره لمن على جبل أبي قبيس أن يقتدي بإمام المسجد الحرام، أنه بعيد ما يتمكنش من النور غير. قال رحمه الله: وصلاة رجل بين نساء وبالعكس. كما يقرأ صلاة الرجل بين نساء وأولى خلفهن بينهن ولا خلفهن، وبالعكس كذلك صلاة امرأة بين رجال لا خلفهن. قال: وإمامة بمسجد بلا رداء. وكره إمامة بمسجد بلا رداء، إمام في المسجد ويصلي بلا رداء مكروه، الرداء اللي يلقيه على كتفيه برضه نصف الله كنا ذلك القشرة هم قميص. شيخ خدير من غير القميص من غير القميص غير القميص، ولكن القميص الآن يوم أصبح ولا أي سمرة في مغرب الله يعوض الرداء الرداء عندنا في الدار يربط رقباص لما بيجيش يجي واحد معري راسه ويصلي بالناس واعتادوها وخلاص معهم. قال رحمه الله: وتنفله بمحرابه. وكره تنفله أي الإمام بمحرابه، الإمام كي يصلي يتوخر ما يبقاش المحراب محرابه المسجد، وكذا جلوسه به على هيئته في الصلاة وصلاة القبلة اللي يجي من برا يقول الله الإمام راح الصلاة يكبر ويدخل معه وراء خارج الصلاة، ويخرج من الكراهة بتغيير هيئته يصد لهم خلاص. لخبر كان إذا صلى عليه الصلاة والسلام صلاة أقبل على الناس بوجهه. قال رحمه الله: وإعادة جماعة بعد الراتب وإن أذن. وكره إعادة أي صلاة جماعة بعد صلاة الإمام الراتب، إذا صلى الإمام الراتب وخرجوا ويجوز مع آخرين ويصلوا بالإمام مكروه، كره إعادة جماعتين بعد صلاة الإمام الراتب للمسجد، وكذا قبله لا يصلوا لا قبله ولا بعده، وأحرى إذا كان معه ودعوا إمام بعدك حرام. وكذا قبله وحرم معه ولو راتبا في البعض، وفعل ذلك بما هو راتب فيه فقط، هذا إذا لم يأذن الراتب بالجنب، بل وإن أذن. وكان يقول المأذن روحوا صلوا، إحنا لا نصلي غير روحوا صلوا، غير الإمام وصلوا مكروه. إلا من علة الكراهة. لأن في يعني تقطيع الجماعة، جماعة ما تحضرش، ويعود اللي جاي يصلي جماعة واللي جاي يصلي جماعة، والإسلام يأمر بالاتحاد والناس كل تحضر مع بعضها بعض وتشوف بعضها بعض. لا هو لا فيها طعن الإمام وثاني كذلك طعن الإمام هل بعنا بصلاوش معاه بلك الإمام راح فيه كذا وكذا بلك لا. ثم قال رحمه الله: والجمع إن جمع غيره قبله إن لم يؤخر كثيرا. وله يعني الإمام الراتب له أن يجمع، لأنه الجمع إن جمع غيره قبله بغير إذنه ليس البطل مثلا، وجاءوا جماعة وجمعوا المغرب والعشاء مع بعضهم بعض، وذيك الساعة جاء الإمام، إذا جاء الإمام له أن يجمع ولو وحده، لأن الإمام ينتظر كجماعة، هذا بشرط إن لم يؤخر. هو ذاك الإمام استنى وضرك يضرك ما جاوش قدم واحد صلى بهم وجمعوا المغرب والعشاء ومن بعد جاء الإمام لا ما يجوزلوش يجمع، لأنه هو اللي وخر عن عادته كثيرا. فإن أذن لأحد أن يصلي مكانه أو أخر عن عادته تأخيرا كثيرا يضر بالمصلين فجمعوا كلها له جمع. قال رحمه الله: وخرجوا إلا بالمساجد الثلاثة فيصلون بها أفذاذا إن دخلوها. وإن وجدوا الراتب قد صلى وجمع وقلنا بعدم جمعهم بعده خرجوا ندبا ليجمعوا خارجه أو مع راتب آخر ولا يصلون فيه أفذاذا لفوات فضل الجماعة إلا بالمساجد الثلاثة، فلا يخرجون من مسجد طار صلى الإمام إلا إذا وجدوا إمامها قد صلى، وإذا لم يخرجوا فيصلون بها أبدادا في المساجد الثلاثة ويحصل لهم الفضل من فضل فضلها على جماعة غيرها. وهذا إن دخلوها فوجدوا الراتب قد صلى، إذا كانوا بيتوا الراتب قد صلى. وأما إن علموا بصلاته قبل دخولهم فإنهم يجمعون خارجها ولا يدخلونها ليصلوا أبداً. مقال رحمه الله: وقتل كبرغوث بمسجد وفيها يجوز طرحها خارجه واستشكل. مكروه قتل البرغوث والله القمل والله البق في المسجد والله ذباب والله، لأنه محل رحمة، تقول لا برغوث ولا قمل ولا ذباب ولا، لأنه محل رحمة. وجد مثلا القتل كم شاور من خرجك ليخرج، ويقوم بحرمة ذلك لنجاسة Gracias.